فإن يكن شرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، وخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله: فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل. معناها لنعد الإنسان مجروح بأعضاء البدل، أعضاء البدل تنقال أعضاء التيمم، معناها إذا عاد جرح في يديه والله في والله في وجهه، هذه أعضاء التيمم. إذا عاد مجروح في وجهه جرح مانع بحيث أنه ما يقدر يمس الماء أبدا ولا يقدر يمسح عليه، هذا يتركه وللوضوء ينتقل، معناها ينتقل إلى وضوء ناقص، يتوضأ وذاك العضو اللي فيه الجرح يخليه عنه. إذا عاد مثلا جبهته فيها جرح مانع ما يقدر يمسها أبدا ولا يقدر يمس وجهه، يخلي عنه الوجه ويتوضأ وضوءا ناقصا، يقول عنه وضوء ناقص أفضل من التيمم. هذا معنى قلته: فإن يكن جرح بأعضاء البدل، معناها لنعد مجروح بشيء من أعضاء التيمم، يتركه معناها يترك ذلك العضو، وللوضوء ينتقل معناها ينتقل لوضوء ناقص. لا، أو كان إذا جرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، إلى عاد الصدر شرح اللي فيه الماء قد يمتس بعضو من أعضاء الوضوء ما هو قاع من أعضاء التيمم، هذا يجمع بين الماء، يجمع بين الوضوء والتيمم، فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. وهذا قول من أربعة أقوال: قيل يتيمم، وقيل يتوضأ وضوءا ناقصا، وهذا القول بعد أنه يجمع بين الصعيد والماء. وهذا مثاله إلى عاد تقريبا كراع، واحد من كراعيه ولا كراعيه الاثنين فيهم شرح مانع حيث أنه يدر شرح ما يقدر يمس الماء ولا يقدر يتصح عليه ولا يقدر ولا تندار عليه جبيرة، هو جرح قد تندار عليه جبيرة ولا قد يتصح عليه، إذا ما عنده مشكلة يقول نحن نتكلم عن شرح ما يقدر يمتس نهائيا، الجبيرة ما تنبع بها، هو براسه ما يقدر يمتس. هذا يجمع بين الماء، يجمع بين الماء والتيمم، يتيمم ويتوضأ. واللام كأنه يوفى من الصلاة يبطل ذاك الوضوء، وهذا يلغز به إن قال: ما هو الوضوء الذي تبطله الصلاة؟ الوضوء الذي تبطله الصلاة هو له، معناها أن يجمع الإنسان بين الماء والتيمم، يجمع بين الماء والتيمم، لا يمكن يسلم من الصلاة لكن الوضوء راه أخسر به، التيمم أخسر ما ترى صالح وهو جزء منه يخسر الوضوء ملي مباشرة. وخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. هذا بداية الكلام على مسح الخف، قال عن مسح الخف أنه جائز، جائز للأنثى وجائز للذكر، سواء عندنا في حضر سواء عندنا في سفر، من غير حد، معناها أنه يتم مسحة للخف أسبوع إلى أبغى ولا شهر، إلا أنه عند المالكية يندب تجديد لبسهما كل جمعة، معناها لمضي أسبوع يرتو يقلع خفه عن كرعيه ويصق كرعيه ويلبسه مرة أخرى. وهذا ما هو الصحيح، الصحيح أن الشريعة حددت 3 أيام وليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، معناها المقيم للمضي اللي هو الحاضر حد ما هو مسافر، للمضي يوم وليلة لابس الأخفاف يرتل يقرعهم ويتوضأ وضوءا تاما يغسل فيه قدميه ثم يلبسهما من جديد. كذلك المسافر عنده 3 أيام مع ليالها نفس الشيء. وزار الشر اللي يجينا أحكام شروط بعض الخف الدرس القادم إن شاء الله.